قال مسلم رحمه الله تعالى في باب العدة الاستغراء قال عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبع اوقات لا تقطع حمل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيض قاله ابو داود وصححه الحاكم ولو شاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما في الدار فتنه. هذا الحديث تقدم لنا من معناه وأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم في المدعة في غزوة حنين. وأوقاس هي أيضا قسم من تقي من حنين أن نفسها. هذه أوقاس قرية وقراها وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد جمع الغنائم هناك ووزعها وسمى الآن جعلان يسمونه ووزعها بين الصحابة من مال من حيوان من نساء من بنين مطلق. ثم الصحابة حرجوا من هؤلاء السبائل فقال عليه الصلاة والسلام لا تقطع حامل حتى تضع ولا ذات حمل حتى تحيض حيضة. وهذا حديث دليل كما تقدمنا للاستبراء لأن الإنسان إذا اشترى جارية أو غنمها أو ورثها من بعد أبيه أو من بعد ورثه لا يحل له أن يطاعها حتى يستبرئ سواء كانت يعني اشترى أو كانت غنيمة أو ورثا أو هبة مطلق. على هذا لا يجوز الإنسان يطاع الجارية حتى يشتريها بهذه البيت. فإذا ارتكب ذلك فهو حرام عليه هل ينستغفر الله يتوب الى الله من كفر محرما منه عنه. واوطاس يقول هنا هي اسم واد في ديار هوازن وهي موضع حرب حنين كذا وادي اوطاس غير وادي حنين وصلها ما قسم لانه قال هو قسم قال لا تباح معك تضع الى اخر الحديث. قال ابن عباس بلفظ أنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقطع حامل حتى تضع أو حائل حتى تحيض. الحائل معناه المانع من الحمل لأنه من رواية شريك القاضي وفيه كلام قال ابن كثير في الإرشاد لأن شريك القاضي ضعيف الحديث يعني مدلس يعني ليس كذابا لكنه كان يدلس وكان يهم وكثير من أحاديثه ضعيف من وهمه ويمكن ثقته. كثير من الأحاديث الزيادة فيها أشياء لا تقبل لأنه غير صحيح غير قوي في الحديث. وعلى كل حال الحديث دليل على أنه يجب على السابي استبراء المسبية إذا أراد وضعها لحيضة إن كانت غير حامل يتحقق براءة رحمها ويوضع الوضع الحمل إن كانت حاملة. وقيس على غير المسبية المشترى والممتلكة لأي وجه من جهة التملك يعني سواء كان ورثا أو كان هبة أو إلى آخره. ما تسمع؟ نعم. بعد أمين ما يمكن أن لا مو بعد أمين. يمكن كانت مزوجة على واحد ثم باعها ترى أبو ما دخل بها إذا كان ما دخل بها جائز لكن لا يحل له أن ينكح يستبرئها لابد يستبرئها حيضة أو شهر كما تقدم لأن ربما يكون حصل من أبيه يمكن ما يدري هو أو أبوه ما أخبره على هذا لا يحل. إذا أخبر أبوه فهو يحرم عليه للأبد إذا لم يخبره فالذنب يكون على أبيه عليه أن يستبرئها والأولى أن لا يقرب أبدا. وإذا هي أخبرت إذا أخبرته خلاص لا يقربها هي على كل حال حرام. أما إذا ما علم الدمع الأبد يترك الأحوال لا شك لأنه سبحان الله قد يقول لنا كما تقدمنا أن معاوية رضي الله عنه رأى ساقها فقط وأعجبته عندما دخل يزيد فأوصف فقال لا تقربها للجاري لأني رأيت ساقها وعجبني فلا تقرب فحرمت بهذا. وعلى كل حال فالمرأة إذا كانت الطريقة إما شراء وإما نسبية وإما إرثا وإما هبة قد يهب الإنسان لإنسان جاري لا يقربها حتى يستغرب. وإذا ورث من أخيه مطلقا ورث من أخيه إما حتى يستغربها أول شيء استغربها لا يقربها أبدا أبدا لأن الآية أولا صرحت وهي تنفح من أبحاء أباؤكم مطلقا حتى لو كان بالعقل كما يقول العلماء. يعني كما قلنا لو نظر إليها مرة واحدة خلاص نظرة شهوة. نعم غير اللي يقول لك اشترى الجارية هلا في منع اشتمرها التمتع بسيط كما تقدم لنا ابن عمر كان يقبلها أمام الناس إذا علي تقدم لنا ما اشتأل جاد نصيبه امرأة جميلة سوف يقبلها قدم الناس تقول لك العلماء تقدم لنا جائز بس ان يكون عقل من الناس لأنه أنا رحل والاستبراء من نحن بدنا. وظاهر قولي ولا غير تحمل حتى تحيض حيضة عموما البيت والثيب الثيب لما ذكر يعني أنا يمكن أخذ بها والبكر أخذ بالعموم يعني لا يقربها ولا حتى يضحي. وقياسنا على العدة فإنها تجب على الصغيرة مع العلم براءة الرحم إلى هذا ذهب الأكثرون. وذهب آخرون إلى أن الاستبراء إنما يكون بحق من لم يعلم براءة رحمها وما من علم براءة رحمها فلا استبراء عليه. وهذا رواه عبد الرزاق عن ابن عمر رضي الله عنه قال إذا كانت الأمة عذراء لم يشتبرها إن شاء. رواه البخاري الصحيح عنه ولكن الصحيح لم يشتبرها لو يشتبرها سواء كانت بكرا أو كانت رحمها ابن عمر على كل حال اجتهاد منه. وأخرج في الصحيح مثله عن علي رضي الله عنه من حديث بريدة ويؤيد هذا القول مفهوم ما أخرجه أحمد من حديث رويفع من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ينكح شيء طيبا من السبايا حتى تحيض. وإلى هذا ذهب مالك على تفصيل أفاده قول المازري من المالكية في تحقيق مذهبه حيث قال إن القول الجامع لذلك أن كل أمة عليها الحمد أمن عليها الحمد فلا يلزم فيها الاستبراء. وكل من غلب على الظن كونه حاملا أو شك في حمدها أو تردد فيه فالاستبراء لازم فيها. كل من غلب على الظن براءة رحمها لكنه يجوز حصوله بالمذهب على قولين في ثبوت الاستبراء والسقوط. وأطال بما خلاصته أن ما أخذ مالك الاستبراء إنما هو العلم بالبراءة فحيث لا تعلم ولا تظن البراءة وجب الاستبراء فحيث تعلم أو تظن البراءة فلا استبراء. وبهذا قال ابن تيمية وتلميذه ابن القيم إلى آخر. على كل حال عن اجتهاد تفصيل اجتهاد ما في دليل على هذا. الحديث عام سواء ثقنا ولم يثقن مطلقا إذا ثقنا أنها غير حامل أو ما فيها حمل وما يدري هذا شيء علمي عند الله سبحانه وتعالى. إذن علي أن يبتعد عن هذا الشيء حتى يثقن لأن هذا يقين. نعم وما يدري يمكن تكون زلت يحصل الاستبراء واجب. الحديث عام وأن النبي عليه الصلاة والسلام ما فصل بين هذا وهذا لا تفصل. نعم واجب. نعم ولم تقول المرأة إنها يعني إنها بيت ما تفقد ينفذها. نعم والآن هذا هو تفصيل مذهب كما قال المازن. هذا على كل حال هذا يعني أننا متيقن أننا حق ربها. طيب هل عندك شيء يحيط من الوقت الشيء إنما هو على حسب الله هي بيك صحيح لكن هل تعلم أن واحد قربها لا أب ولا أم ولا خلا ولا عم ولا فلان ولا فلان قد يدري يمكن الأب قبلها كما قلنا سابقا إذا كان معاوية رضي الله عنه وسلم نظر إلى ساقها فقط وهي بس على هذا لأن قال لابنه لا تقرب إن نظرت يوما إلى ساقها فأعجبتني مثلا على كل حال الأصل أن الأصل لا يقرب الإنسان شيء إلا بعد استبراء وبعد التأكد ولا لا يقرب لا بد حيضة أو شهرا إذا كانت مثلا قال ما تحيض. والأحاديث الواردة في الباب تشير إلى أن العلة الحمد أو تجويزه. وقد عرفت أن النص ورد في السبايا وقيس عليه انتقال الملك بالشراء أو غيره يعني أحاديث عام يعني سواء هذا هو. وذهب داود الظاهري إلى أنه لا يجب الاستبراء في غير السبايا لأنه لا يقل بالقياس ووقف على محل النص ولأن الشراء ونحوه عنده في التزويج. لكن صحيح أنه صحيح أنه في التزويج لكن لا يقرب الزوجة حتى يتبين حقيقتها أهي حامل أو حامل والاستبراء واجب. وعلم أن ظاهر أحاديث السبايا جواز وطهن وإن لم يدخلن في الإسلام لأنه صلى الله عليه وسلم لم يدخل في حل الوطن إلا الاستبراء لحيضة أو براغ الحمل. ولو كان الإسلام شرطا لبينه عليه الصلاة والسلام أين لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة. ولا يجوز والذي قضى به إطلاق الأحاديث وعمل الصحابة في عهده صلى الله عليه وسلم جواز الوطئ في المسلمية من دون إسلام. معنى كل حال هذا هو الصحيح. حتى أنا اختلف الجويرية رضي الله عنها هل اتصل بها قبل أن يحل بها أو قبل إسلامها. الجمهور رجح عدم الاتصال، قال لأنه لا يمكن يضع مرفقه في محل كافر، وهذا هو الصحيح. إذن هو شاورها كما تقدم لنا واعتقها وزوجها أسلمت، وشاورها بالعتق وأن في النار وزوجها بالعتق، هذا هو الأمر. لا مشركة، لا مشركة في حالة الإسلام موجود، ما أسلمت لا يتمتع بها، هذا مشرك. أن الله حرم المشركات على المؤمنين يعني ولو هي مملوكة ولا مملوكة ما دام مشرك يعلمها يعلمها ويبين لها أن هذا الشرك وهذا كذا وهذا كذا. ولا مملوكة يهوديها والنصرانيين لا هو أصلا هذه هو المشاكل. الصبايا قد يكون من العرب وقد يكون من غير العرب، لأن هؤلاء أوطاس عرب كلهم. هذا يكون دليل كما ذكر العلماء الشافعي والمعروف أن السب مطلقة سواء عربية أو غير عربية، لأن بعضهم يقول لا يمكن يتملك عربية أو عربية. هذا الحين هو الدليل. ثم مكة أيضا عن وضع عيسى السلام وخطب فيهم وقال ما تروني فاعلا، قالوا أخ كريم ومن أخ كريم، أيضا تنطلق أطلقهم إلا كانوا عبيد تحت يدي عيسى السلام في عام الشهر كله دخلوا عنوة. نعم. جمع اليهودي والنصراني وحرم المنطق. لا. والمسلم. لا. شيء حرام. ما عدم كذب. أخذت اليهودي والنصراني. ما عدم شيء حرام. أن الله حرمهم على الكذب على المنطق. وأن المنطق اليهودي والنصراني جائز. أيش. هذا أعلم. أن الحديث دل بمفهومه على جواز الانتفاع قبل الشبراء بدون الجماع. وعليه دل فعل ابن عمر أنه قال وقعت في سهم جارية يوم هؤلاء كان عمقها إبريق قبة، قال ما تنقلت نفسي أن جعلت وقتلها والناس ينظرون أخذها البخار، قال في هذا التقليل كان عمنا جائز لكن المنع لا يجوز. النبي مرارة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث عائشة كان ذلك من حديث عائشة، من حديث عائشة أيضا في قصة عن طالب مسعود عند النسائي وعن عثمان عند بلال، أربع أحاديث على حديث على كل على هذا الحديث. يقول أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا ما أدري الفراش في آية الحجر، متفق عليه من حديث أبي حديث أبي هريرة. من حديث عائشة في قصة وعن مسعود عند النسائي وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه عند بلال، هذه الأحاديث سقم فرح والله اللي يبين على أن إذا ادعى إنسان كما تقدم لنا سعد بن وقاص كما تقدم أن أخاه أوصاه أن ذهب إلى الشام قبل الإسلام على أن جارية زمعة حامل له زنا، وأن إذا ولدت يكون يأخذ الولد لأن لا أخذ. فسعد بن وقاص رضي الله عنه طلب حتى هاجر المدينة، ولما هاجر هنا المدينة جهاد شاف هذا عبد الزمع فقدم شكوى سعد بن وقاص إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال إن أخي أوصاني أن ذهب إلى الشام وقد مات الشام على أن جارية الزمعة حامل له هو، والآن الآن ولد شاب فأخذه. فأخو سود بن الزمعة قال يا رسول الله الجارية جارية أبي والفراش فراش أبي، فكيف يدعون هذا؟ هذا لا يمكن. النبي عليه الصلاة والسلام التفت إلى العبد هذا فإذا هو يشبه عثمان بن سعد بن وقاص هذا أفضل، فقال عليه الصلاة والسلام الولاد للفراش هاي الزمع والآهل الحجر هاي العثمان بن مسعود إذا كان موجود من عبد وقاص إذا كان موجودا مع أنه هناك لغيب الحجر حتى يموت إن كان طيبا وإن كان ذكرى الجل، واحتجي عنه يا سودة هو أخوها أخوها، ولكن الشبه شبيه سعد بن وقاص فيكون أنا في شبهة، فحكم أن الولاد للفراش ينسب لأبيه آدم وهو أدعى هذا أنه زنى لأن عليه الجلد إن أثبت أو لم يثبت. أول الجلد عليه إن كان بكرا، والرجل الحجارة إن كان طيبا. ويبقى الواد منسوب إليه إلى الفرس لا أبيه، ولو كان مغير عنه، لأن الأصل الأساس النسب محفوظ ولا يمكن يثبت إلا بينه ظاهرة. والشبه قد يحتمل احتمال فيها شك، هل يكون المرأة تنظر إلى شيء مرأي شبيها به، وكما يفعله قصة يحيى بن زكريا عليه الصلاة والسلام على أنه كان راعي غنم لإنسان، فطلب منه يوم الأيام على أن الشهد إذا نبست اليوم كذا كذا فهي له، قال إذا نبست كلهن له على لون واحد. فقيل في القصة أنه أتى بفحل وربطه أمام الشيخ، جاء فحل آخر وكلهن حملنا وجينا على سبه فضرها فحل واحد، فأخذ جميع من يسمى الله في الصعب الحق. الشبه قد يكون أحسن، ولهذا بعض النساء يمتنع من النظر إلى إنسان آخر حتى يكون شبيها به، وعلى كل حال قد يكون. إذن الشبه ليس بيقين، إنما هو ومن تبهى دليل على أن يكون هذا، وقد يكون هذا القافر يقضي الإنسان كما فعل عليه الصلاة والسلام أن رأى زيد بن حارثة وأسامة ابنه نائمين رجلاه رجلهم مكشوفات مكشوفات، فمر هذا القافل فقال سبحان الله هل الأقدام بعضها من بعض وهم مغطى الأثنين، فدخل عليه الصلاة والسلام وسأل على وجهه سرورا فقال يا عائشة اليوم مر فلان وفلان على أسامة وزيد، فقال كذا صحيح هذا يثبت لكن لا يكون دليل طاهر، إنما يكون شبه من الشبه. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام منع سودة من الظهر على وهو أخوها، هكذا العلماء يقولون إذا الرضعة شكة هل رضعت هذا ثلاث أم أربع أو خمس كذا لا يحرم ولكن تحتفظ عنه، وإن كان قادر أن يضعته مرة مرتين أو ثلاث مرات أو تقول لا أدري فيه، يمتنع من النكاح منها بكاملها وتمتنع من الظهور أمامه لهذه الشبهة. فعلى كل حال الشبه قد يحصل، فيكون على هذا يكون دليل على كما قال الأغنى الوالد الفراش إثبات النسب، والعاهر هو الزاني الحجر مجموع بحجاره كان قد أقر على نفسه، لأن هذا سعد بن وقاص قد أقر على أخيه، ولكن أين أخوه؟ قد مات من قبل، لكن لو كان موجودا أقر على نفسه بالزنا كان يبلغ. قبل الإسلام ولا بعد الإسلام؟ لا قبل الإسلام، لأنه في مكة حصل هذا الزنا قبل الإسلام ثم ذهب إلى الشام ومات هنا. لو رجع يرجم هو قبل الإسلام لو رجع وأسلم، فإذا أقر على نفسه يرجم حكم حكم اليهود والنصارى. نعم الشرعية نعم وأنكرت الجاني اللي هو 8 جن يعني يثبت الإسلام ينتصر، كل ما يدعى على إنسان بشيء لابد يثبت هو الحق، هذا ليس بسيط. قال ابن حديد أي محيد المهرمي قال ابن عبد الدر إنه جاء عن 20 نسب من الصحابة، والحديد دليل على ثبوت نسب الولد فراش من الأبي، واختلف العلماء في عن الفراش، فذهب الجمهور إلى أنه اسم للمرأة وقد يعبر به عن حالة الافتراش، وذهب أبو حنيفة إلى أنه اسم للزوج، ثم اختلفوا بماذا يثبت عند الجمهور، أنه يثبت للحرة بإمكان الوطئ في نكاح صحيح أو فاسد، قد يكون فاسدا من شبهة المهمة إلى آخر يثبت، قال وهو مذهب الهدوية والشافعي وأحمد، وعند أبي حنيفة أنه يثبت بنفس العقل، وإن علم أنه لم يتبع بها. والحقيقة هذه حكاية كما يذكرون في كتب فقه الأحناف على أن الإنسان لو عقد بامرأته ثم غاب عنها هو بالشرق وهي بالغرب وحملته وهو له، وهذا بالحقيقة فتح باب الزنا بيسرع، ولا يصح يقول هذا لو قال حتى واحد يبقى له فقط، لأن الأحناف يعتقدون هذه اعتقادات. وعلى كل حال تقرير بعض المشايخ قرروا هذا أيضا فيروس أو ما شبه ذكرها أيضا خطأ ولا يرد، يقول هذا اجتهاد كيف اجتهاد يفتح باب للزنا المرأة تجي يقول هذا زوجها بالغرب وهو بالشرق، هذا ما يقول الإنسان هنا أنا حرام. هذا قال لحم نعم السلام عليكم.

والشبه يقتضي الحقه بعتق. فأعطى الفرع حكما بين حكمين، فرعي الفراش في إثبات النسب، ورعي الشبه البين في أمر شرط في الاحتجاج. قالوا هذا أول التقديرات، إن الفرع إذا دار بين أصلين فألحق بأحدهما فقط فقد أبطل شبهه الثاني. من كل وجه إذا ألحق بكل واحد منهما من وجه كان أولى من إلغاء أحدهما في كل وجه، فيكون هذا الحكم وإثبات النسب بالنظر إلى ما يجب للمدعي من أحكام النبوة ثابتا، والنظر إلى ما يتعلق بالغير من نظر إلى المحارم غير ثابت. أنا كل حال موضوع. نعم نور نعم. على كل حال كما قلنا، على كل حال هنا كما قلنا الحجاب كما قلنا هو احتياط، لأنه الشبه موجود، ولكن الفراش أقدم وأولى، وينسب الفراش يكون أقوى ظن لكل ظن. وعلى كل حال كما قلنا سواء كانت حرة أو كانت صحيح أنه يثبت هذا، هذا ما هو يطعن بزوجته ما في البينة ولا الحق أو الملاعنة كما تقدمنا، إذا لعنها الواد أمه، ويكون هو إذا كان كاذبا عليها الله تعالى سيحاسبه يوم القيامة وقد نفى ولده هو منه، وإن كان صادقا البلاء على الله. ثم قال رحمه الله وجهها ولا يمتنع ثبوت، فقال ولا يمتنع ثبوت النسب من وجه دون وجه كما ذهب أبو حنيفة والأوزاعي وغيره إلى أنه لا يحل أن يتزوج بنته من الزنا وإن كان لها حكم الأجنبية، وقد اعترض هذا بدرجة العيد بما ليس بناهل، يعني إذا إنسان مثلا زنى بامرأة أو امرأة زانية هو زنى بها فأتت مثلا ببنات الأولاد، هل له أن يتزوج من المرأة هذه من بناتها؟ قالوا لا، هو يزني وهي تزني مع ناس آخرين، لكن هل هي بنت حقيقة أو ليس له؟ إنما شبه يمكن، فقالوا إذا لا يجوز زواجا، وبعضهم قال بزواجا. وعلى كل حال إذا تيقن لا يجوز، إذا ما تيقن هي شبهة فالأول يبتعد عنها، وقد نسبوا هذا للشافعي رحمه الله وكذب عليه ليس بصحيح. يبتعد عنه؟ إي نعم يبتعد عن معنى يبتعد، لأن نسبوا هذا للشافعي أنه قال تحل بنت الزنا للزاني لأنه لا يدري أي بنت ولا بنت غيره، ولكن ليس بصحيح. خدمه ابن عبد الحكم رحمه الله وقال هذا كذب على الشافعي، ما قال إنما قال انه يشك هل هي ابنته او غيره، ما افتى بزواجه فعلى غير هذا الشيء. قال في الحديث دليل على ان لغير الابي ان يستلحق الولد، ان عبد زمعا استلحق اخاه باقراره بان الفراش لابيه، وظهر الروايه ان ذلك يصح وان لم يصدقوا الولد، فان سوده لم يذكر منها تصديق ولا امكان الا ان يقال ان سكوتها قائم مقام الاقرار. في المساله قولان، الأول أنه إذا كان المستلحق غير الأبي ولا وارث غيره، وذلك كان يستلحق الجد ولا وارث سواه صح إقراره وثبت نسب المقربة، وكذلك إن كان المستلحق بعض الورثة المستلحق وصدقه الباقون على أن يكون أخوه إذا أقره، أما إذا لم يقره ما يدخل معه، فيكون يأخذ ميراثه هذا الملحق ويقسم بينه وبين أخيه. من هو يأخذ الورثة كذا؟ لا. يمكن قد يكون ماتت. الله أعلم. ما في قصد. يمكن تكون ماتت. الله أعلم. ما لك رسول. إنما على كل حد ما يحتاج هذا. ما كان يسأل الزاني يقول تعال وصح القلم هذا. لا تقدمنا هذا. لا سأل ولا بحث عنه. إنما قيد جاءت فيه كذا ويكون كذا. لا. يعني الإنسان يبحث عن شيء محرم، فكيف يدخل إنسان في مشكلة وهو لم يطلب هذا؟ بس أنا أتركه. واللي أخذ أخوه من أمه؟ مو أمه هذا، جاري هي جاري. جاري. نعم، هو عبد زمعة الجاري الأبي. وليس عليها. أم أمه هو. وادعى إنه الولد لأبيه. الحين سعد بن وقاص ادعى انه لاخيه، لاخيه وقال لا يا رسول الله

قوله لا يميتن من البيتوتة وهي بقاء الليل. وقوله في لفظ لمسلم أيضا زيادة عند ابن عند امرأة ثيب. قيل إنما خص الطيب لأن التي يدخل عليها غالبا، وأما البيت فهي متصونة في العادة جانبة للرجال أشد من جانبة لأن تخاف على نفسها، ولأنه يعلم بالأولى أنه إذا نهي عن الدخول على الثيب يسهل الناس الدخول عليها، فبالأولى البيت. والمراد من قوله ناكحا أي متزوجا بها. والحديث دليل على أنها تحرم الخلوة بالأجنبية وأنه يباح له الخلوة في المحرم. وهذين الحكمان مجموع عليهما، يعني لا بد مع المحرم أو يتدخل به في خطأ. وقد ضبط العلماء المحرم بأن كل من حرم عليه نكاحها على التأبيد، لأنه مؤقت، لأن زوجة أخو الزوجة أخت الزوجة مؤقتا، وعمته وخالته مؤقتا، إذا طلقها انتهى على هذا. إذا لا يمكن. وهكذا بنت الربيبة مثلا إذا كانت أيضا ما دخل بأمها تحريم مؤقت فقط، إذا طلق أمها أخذ بنتها ما في من الأحد. إذا على هذا قال من حرم طلق الأم وما دخل بها أخذ بنتها. قال على التأبيد بسبب مباح يحرمها بقوله على التأبيد احتراز من أخت الزوجة وعمتها وخالتها ونحوهن، على أنه يعني مؤقت وليس كذلك. وقوله بسبب مباح احتراز عن أم الموطوءة بشبهة وبنتها، فإنها حرام على التأبيد. يعني إنسان تزوج أخته مثلا ما يجب، فقالت أن أخته من الرضاعة مثلا حرم على التأبيد. أو مثلا تزوج امرأة ظهر فيها مثلا أنه محرم عليه هو نفسه، إما نسية وإما إلى آخره، جهر على التأبيد. الملاعنة من الملاعنة مستعد من الأسهل على التأبيد فلا يحل له. يعني قد يمكن مثلا لعن زوجته حرم على التأبيد. إذن جاء واحد فقيه قام يقل لإصلاح له زوجها من جديد، تزوجها، فإذا هذه شبهة وجب عليه الفراق لأنه انتهم على التأبيد. كذلك إذا كان للظهار كما تقدمنا أيضا تحرم على التأبيد. الشغار لا يفسح بينهما، ما تحرم على التأبيد، يفسح بينهما يزوج من جديد. على كل حال هذه يعني كما قال احتلازم من الأشياء كلها. لهذا قال هنا إذا عقبت المرأة الأخرى يعني ما عاد يحتاج إلى ضرار، لما هذا كراق. قال فإن وطء الشبهة لا يصاب بأنه مباح ولا محرم ولا بغيرهما من أحكام الشرع الخمسة، لأنه ليس فعل مكلف. وقوله يحرمه احترازا عن الملاعنة فإنه محرم على التأبيد لا لحرمتها بل تغليظا عليها، وهكذا كما قلنا المظاهر أيضا مظاهر. وقوله عليها وفهم قوله لا يبيتن أن يجوز له البقاء عند الأجنبي في النهار خلوة أو غير خلوة، لكن قوله الحديث الآتي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجلا بامرأة لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، أخرجه البخاري. يعني هذا الحديث يقول الأول لا يبيت، يعني يفهم منه أن النهار جائز. الحديث هذا يبين مطلقا قوله عليه الصلاة والسلام لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، والاختلاف مطلقا سواء كان ليلا أو كان نهارا، سواء كان ساعة أو ساعتين، ولو قال بعض العلماء حتى لو كان بالطريق يمشي معها وحده لا لابد من محرم معها ولا لا يمشي معها. وعلى الحقيقة الآن تسهل النزل الشيء هذه، حتى السيارة عبارة عن غرفة، فهي ما على هذا لا يجب أن يركب معها كما ترون الآن النساء الشياطين تقف في الشوارع تركب معها أي سواق، هذا حرام الحقيقة الاتفاق العلمي معها لا يجب. هذا أخرجه البخاري في صحيح ولا في الصحيح؟ صحيح. نعم شيخ بعضهم يقولوا هذه ليس خلوة. سبحان الله كما يخلو أن يقول لك بين الناس هذه أشد الخلوة، يأخذها لأبعد مكان أبعد مكان. نعم كلام معه كلام كل شيء يحصل كل شيء خلوة متحركة ووقفها أي مكان، يعني مكان يوقفها بين السيارة فانشر صدمة السيارة هذا خليها بالسيارة حقت يسحبها يجي يسحبها معها ما فيها إذا ما كان أي مكان.